بارك الله فيكم. تسأل عن آية كريمة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا أقسم بالنفس اللوامة. نعم، هذه الجملة قسم معطوف على جملة سابقة هي قسم أيضا، لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. ومعنى الآية أن الله تعالى يقسم بالنفس اللوامة، وهي النفس التي تلوم الإنسان على فعل الخير، وهذه هي النفس الأمارة بالسوء، أو تلوم الإنسان على فعل الشر، وهي النفس المطمئنة. وذلك أن للإنسان نفسين، نفسا أمارة بالسوء ونفسا مطمئنة. النفس المطمئنة تأمره بالخير وتنهى عن الشر، والنفس الأمارة بالسوء تأمره بالسوء وتلح عليه. والنفس اللوامة جامعة بين هذا وهذا، وصف للنفسين جميعا. فالنفس المطمئنة تلوم الإنسان على ترك الخير وفعل الشر، والنفس الأمارة بالسوء تلومه على فعل الخير وعلى ترك الشر. فاللوم وصف للنفسين جميعا. فيقسم الله تعالى بالنفس اللوامة، لأن النفس اللوامة هي التي تحرك الإنسان وتغير اتجاهاته إلى خير أو شر.